أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. إلهي عفو الله عنك. سبحان الله سبحان الله. يقص الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات إرساله لموسى عليه السلام إلى بني إسرائيل. الله تعالى أرسل موسى وأخاه إلى فرعون وقومه، وقصته مع فرعون وقومه مفصلة ومطولة في سور عديدة من القرآن. والله تعالى كذلك أرسل موسى وهارون إلى بني إسرائيل كما في هذه الآيات. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك، قومهم بنو إسرائيل، أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. بالعلم والهدى أخرجهم من الظلمات، ظلمات الجهل والضلال والكفر، من الظلمات إلى النور. وذكرهم بأيام الله، على الخلق على أيام الله. ما جرى فيها من النعم أو العقوبات، فأيام الله فيها هذا وهذا. وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه، يعني واذكر أيها النبي، حين قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون. إذن هذا الإرسال بعد أن نجى الله موسى وقومه من فرعون وقومه، كما فصل الله ذلك في سورة الشعراء وغيرها. اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. فابتلى الله بني إسرائيل بالخير والشر، ابتلاهم بفرعون وما يفعل وما فعله بهم، وابتلاهم أيضا بالنعم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فهذه الحياة يتقلب فيها الناس بين الخير والشر

إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم أي يوالونكم سوء العذاب أي أشده، وفسر ذلك بقوله ويذبحون أبناء ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم أي يبقونهن فلا يقتلوهن، وفي ذلك الإنجاء بلاء من ربكم عظيم أي وفي ذلك الإنجاء بلاء من ربكم عظيم أي نعمة عظيمة أو وفي ذلك العذاب الذي ابتليتم به من فرعون وملئه ابتلاء من الله عظيم لكم لينظر هل تصبرون أم لا. وقال لهم حاثنا على شكر نعم الله وإذ تأذن ربكم أي أعلم ووعد لئن أعلم نعم ووعد لئن شكرتم لأزيدنكم من نعمي ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن ذلك أن يزيل عنهم النعمة التي أنعم بها عليهم، والشكر هو اعتراف القلب بنعم الله والثناء على الله بها وصرفها في مرضاة الله تعالى، وكفر النعمة ضد ذلك. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فلن تضروا الله شيئا فإن الله لغني حميد. فالطاعة لا تزيد في ملكه والمعاصي لا تنقصه وهو كامل الغنى حميد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، ليس له من الصفات إلا كل صفة حمد وكمال، ولا من الأسماء إلا كل اسم حسن، ولا من الأفعال إلا كل فعل جميل. قال الله تعالى ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود الآيات إلى هنا حسن لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.